بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في درس اليوم المتعلق في سلسلة شرح متن الواسطية. توقفنا أيها الأحبة عند قول المصنف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. انتهى كلامه رحمه الله. هنا أيها الإخوة، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على الدرجة الثانية من درجات الإيمان، من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الشاملة. هذه الدرجة المراد بها الدرجة الشاملة أو المراد بها المشيئة والخلق. وبدأ رحمه الله تعالى بمرتبة المشيئة، وهي المرتبة الثالثة لمن يجعل القدر على أربع مراتب. إذن هو الآن يتكلم عن درجات الإيمان بالقدر، وذكر درجتين، تكلم عن الأولى فصلنا فيها، والآن يتكلم عن الدرجة الثانية وهي الشاملة لمرتبة المشيئة والخلق. فالمرتبة الثالثة هي إثبات مشيئة الله النافذة، ونقصد المرتبة الثالثة لأن تكلمنا من قبل عن مرتبتين، والآن الثالثة وهي إثبات المشيئة لله جل وعلا النافذة، وهي الماضية التي لا رد لها، من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر يعني مضى، ففيها إثبات نفوذ أمره وقدرته ومشيئته جل شأنه. وقد دل عليها الكتاب والسنة، دل على هذه المرتبة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة. قال ربنا جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه جل شأنه. وفسر المصنف رحمه الله تعالى معنى الإيمان بالمشيئة بماذا؟ فسره رحمه الله بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأشار بهذا الكلام إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وقد تقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم، وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وغيره، واعتقدوا الاعتقاد الصحيح السليم، وهو أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في كل شيء، مما يوافق شرعه وما يخالفه في أفعال من أفعال العباد وأقواله، فالكل إذن بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه ورده، كما قال ربنا جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا. إذا ما شاء الله كان، أي يعني وجد وحصل، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه جل شأنه إلا ما يريد، وهو سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال تعالى: والله على كل شيء قدير، يعني الله جل وعلا قادر على أن يوجد المعدوم وأن يعدم الموجود. ومثال موجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج من خلقه وملكه شيء عن إرادته. أما المعدومات فمثالها كما قال ربنا جل وعلا: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا قال سبحانه: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه سبحانه، أي وقد خلقتك، معنى قول جل وعلا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني كنت معدوما فأنشأتك. أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور أصلا وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. وفي قوله والله على كل شيء قدير فيه دلالة ظاهرة على شمول قدرته جل شأنه، فكل ممكن فهو مندرج فيها، يعني في هذه الآية. وفي الآية أيضا رد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر الله، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل ومذهب فاسد ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء بأنه شرك في الربوبية مختصر، بأن هذا شرك في الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. أما أهل السنة والجماعة فكما تقدم يثبتون أن العبد فاعل حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو القول الحق الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الخلق والإيجاد. فقال رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن كل ما سوى الله مخلوق، وكل الأفعال صغيرها وكبيرها خيرها وشرها صادرة عن خلقه جل في علاه. قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال: الله خالق كل شيء. في هذه الآيات أيضا الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك أن هذا باطل كما تقدم. فقوله خالق كل شيء، قوله خالق كل شيء شامل لأفعال عباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل، فكذلك أسماؤه وصفاته. ومن أخرج أفعاله، يقول ابن القيم رحمه الله: فيه دليل، نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: فيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، كما يعني تفعل المجوس. إذا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثاني كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. وكما سبق البيت المشهور في النظم: علم مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نأتي الآن لمسألة مهمة، وهي تتعلق بحكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات لا يجوز باتفاق أهل العلم، ولهذا يعني ذكر شيخ الإسلام بأنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب بالاتفاق، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له بباله من قتل النفس وأخذ المال وسائر أنواع الفساد في الأرض ثم يحتج بالقدر. ثم أيضا إن نفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول أكبر دليل على فساده. هذا يعني ما ذكره مختصرا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى. نقول: وقد دل على فساد الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات عدة أمور، من ضمنها شرع الله وأيضا العقل. من أدلة الشرع قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر على شركهم، وهل احتجاجهم مقبول؟ لا، لو كان احتجاجهم مقبولا صحيحا ما أذاقهم الله بأسه. إذا من احتج بالقدر على الذنوب والمعائب والمصائب يلزمه على هذا أن يصحح مذهب الكفار وينسب إلى الله تعالى الظلم، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. الثاني أن يقال بأن القدر هو سر الله المكتوم، إذن هو سر مكتوم لا يعلمه أو لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله، إذن تكون إرادته للفعل غير مبنية على علم بقدر الله، فادعاؤه أن الله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل شأنه، فحجته إذن داحضة. إذا هذه الحجة غير مقبولة، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. الثالث أنه لو كان القدر حجة لأهل المعاصي لاحتج به أهل النار إذا عاينوها وظنوا أنهم واقعوها، كذلك إذا دخلوها وبدأ توبيخهم وتقريعهم، لكن الواقع أنهم لم يحتجوا بذلك كما يعني ورد في الكتاب والسنة، بل إنهم يقولون كما قال جل وعلا عنهم: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وأيضا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، نسأل الله السلام والعافية. وقالوا أيضا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأيضا قالوا: لم نكن من المصلين، إلى غير ذلك مما يقولون. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائغا لاحتجوا به، فهم في أمس الحاجة إلى ما ينقذهم من نار جهنم. الرابع أنه لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لكان حجة لإبليس الذي قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولتساوى فرعون عدو الله مع موسى كليم الله عليه السلام. خامسا مما يرد على هذا القول ويبين فساده أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه في أمور دنياه حتى يدرك ذلك، ولا تجد شخصا يترك ما يصلح أو ما يصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره بحجة القدر، فلماذا إذن يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ ومثال ذلك لو أن إنسان أراد السفر إلى بلد من البلدان، وهذا البلد له طريقان، أحدهما آمن مطمئن والآخر فيه فوضى واضطراب وقتل وسلب ونحو ذلك، فهنا أيهما يسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الأول، فلماذا لا يسلك في أمر الآخرة الإنسان طريق الجنة دون طريق النار؟ ومما يمكن أن يرد به على هذا المحتج أيضا بناء على مذهبه أن يقال له: لا تتزوج، فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك، وإلا لن يأتيك، وأيضا لا تأكل ولا تشرب، فإن قدر الله جل وعلا لك مكتوب كما تزعم، فإن قدر الله لك شبعا وريا فسيكون وإلا لن يكون. أيضا نقول له: إذا هاجمك سبع ضار فلا تفر منه، فإن قدر الله لك النجاة فستنجو، وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار. وكذلك إذا مرضت فلا تتداوى، فإن قدر الله لك، أو نقول فإن قدر الله مكتوب لك كما تزعم في عدم الإقبال والإدبار. ولذلك نقول لك فإن قدر الله لك شفاء شفيت، وإلا فلن ينفعك الدواء. هذه الأسئلة وهذه الاستشكالات التي نطرحها عليه، هل سيوافقنا في هذا القول أم لا؟ فإن وافقنا علمنا فساد عقله، وإن خالفنا علمنا فساد قوله وبطلان حجته. السابع أيضا أن نقول له لو أننا قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار والتوبة والدعاء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان يحتاج بالقدر وينتهي الموضوع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الثامن أنه لو كان الاحتجاج بالقدر، نقول لو كان القدر حجة على المصائب والمعائب والذنوب لتعطلت جميع مصالح الناس، ولعمت الفوضى، ولما كان هناك داعي للحدود والجزاءات والتعزيرات. لماذا؟ لأن المسيء سيحتج بالقدر، ولما احتجنا أيضا لوضع عقوبات للظلمة وقطاع الطريق، ولا إلى فتح المحاكم ونصب القضاة بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله، وهذا لا يقول به عاقل. الثامن أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول لا نؤاخذ لأن الله كتب ذلك علينا، يقال له إننا لا نؤاخذك على الكتابة السابقة، إنما نؤاخذ الشخص بما فعله وكسبه، فلسنا إذا مأمورين بما قدره الله لنا أو كتبه علينا، وإنما نحن مأمورين بالقيام بما يأمرنا به. فهناك فرق بين ما أريد بنا وما أريد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به. أيضا نقول مما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات، احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن قناعة وإيمان، وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة. ولهذا قال بعض العلماء في من هذا شأنه: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك لنفسه، وأنكر أن يكون الله قدر ذلك له، وإذا فعل المعصية احتج بالقدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن من اعتقد هذا الاعتقاد ونافح عنه، يقول رحمه الله: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى، وعليه فلا يسوغ للعبد أن يحتج على معايبه ومعاصيه بالقدر، وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر والمرض وتلف الزرع وقتل الخطأ فقد القريب ونحو ذلك. فهذا من تمام الرضا بالله ربا. فالاحتجاج إذن إنما يكون على المصائب لا على المعائب. فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. وهل هذا يعني من عندنا؟ لا، هذا هو يعني مصداق ما جاء في الكتاب والسنة. يقول ربنا جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. والشقي يجزع عند المصائب ويحتج بالقدر على المعائب. يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا أسرع بسيارته وفرط في أسباب القيادة السليمة فتسبب في وقوع حادث فوبخ على ذلك وحوسب عليه ثم احتج بالقدر. فهنا هل الاحتجاج مقبول؟ لا، الاحتجاج منه ليس بمقبول. بينما لو أن شخصا صدمت سيارته وهو في وهي في مكانها لم يتحرك بها فلامه شخص فاحتج بالقدر لكان احتجاجه هنا مقبولا، إلا أن يكون يعني قد أخطأ في طريقة إيقافها أو نحو ذلك. فالمقصود إذن أن ما كان من فعل العبد واختياره فلا يصح له أن يحتج بالقدر، وما كان خارجا عن اختياره وإرادته فيصح له أن يحتج عليه بالقدر. واضح إن شاء الله؟ نعم. نكمل ونقول: لهذا حج آدم موسى عليهما السلام. يعني آدم عليه السلام حج موسى كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحاجة التي جرت بينهما: احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. يقول موسى وكأنه يسأل: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى. وانظر كيف تكون المحاجة بينه، هذا سأل سؤال بقصد المحاجة، والآن آدم يسأله، يقول: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. والحديث في صحيح مسلم. فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك من لم يتأمل في الحديث. وموسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. ومعلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولو أن موسى لام آدم على الذنب لأجابه بقوله: إنني أذنبت فتبت فتاب الله علي. ولقال له: أنت يا موسى أيضا قتلت نفسا وألقيت الألواح، لغير ذلك. إنما احتج موسى بالمصيبة، فحجه آدم بالقدر. هذا يعني خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، لا سيما شيخ الإسلام. إذن فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وقد ذكر بعض العلماء أنه ممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لا ساغ له أن يحتج بالقدر، لأن الذنب في حقه صار مصيبة وهو لم يحتج على تفريطه بالقدر، بل يحتج على المصيبة التي ألمت به وهي معصية الله تعالى. ولا شك أن المعصية من المصائب، كما أن الاحتجاج هنا بعد أن وقع الفعل وانتهى واعترف فاعله بعهدته وأقر بذنبه، فلا يسوغ لأحد هنا أن يلوم هذا التائب من الذنب، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. هذه الردود يعني منثورة في كتب أهل العلم، يعني الردود على من احتج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعة. ومن أحسن من بينها من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه القضاء والقدر، وأيضا الشيخ محمد الحمد في كتابه الإيمان بالقضاء والقدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد، الآن نتكلم عن كلام شيخ الإسلام في المتن، يقول رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله إلى قوله: ولا يحب الفساد. هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه بيان أن مع كونه سبحانه يعلم الأشياء ويقدرها ويكتبها ويريدها ويوجدها، هذا لا تعارض فيه مع كونه جل شأنه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها، فلا تعارض في ذلك. إذن لا تعارض في ذلك بين شرعه وقدره كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المتن المتقدم فيه إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره وجعل مشيئته العامة دافعة للأوامر كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. ولهذا وقف عمر رضي الله تعالى عنه على من احتج بذلك موقفا حازما، فقد احتج رضي الله تعالى عنه على سارق سرق، حيث إن السارق احتج عليه بالقدر فحجه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. واعلم أن أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفرقة الأولى القدرية المشركية، وهم الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى عن هؤلاء: ومن كان مثلهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، فهؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الشرع. الفرقة الثانية وهي القدرية المجوسية، وهم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته. وهؤلاء كما يعني تعلمون هم من المعتزلة ومن وافقهم، فهؤلاء آمنوا بالشرع وأنكروا القدر. نقصد بغلاتهم الذين قالوا الأمر أنف، يعني إن الله جل وعلا لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ومقتصدوهم هم غير الغلاة الذين قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه. الفرقة الثالثة وهم القدرية الإبليسية الذين أقروا وآمنوا بالشرع والقدر، لكنهم جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، ولهذا طعنوا في حكمته وعدله، كما نقل الشهرستاني ذلك عن إبليس من أنه اعترض على الرب باعتراضات باطلة، منها طعنه في الحكمة من خلق الله، طعنه في الحكمة من خلق الله له مع علم الله بما سيحدث منه. لكن هذه الاعتراضات المذكورة في الملل والنحل كذبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال بأنها قد تكون من وضع بعض الزنادقة من المسلمين، أو قد تكون من وضع أهل الكتاب. لكن قد يستدل لذلك بامتناع إبليس عن السجود لآدم، حيث إنه مقر بخلق الله وقدرته، وأيضا هو مقر بشرعه، لكن طعن في الحكم والعدل حيث أمره الله جل وعلا بالسجود لمن هو دونه بزعمه. ويكثر يعني في هذا القسم بعض سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادق، ومن ذلك قول القائل منهم لما خلق الله الجمال، يقولون لما خلق الله الجمال وحرم النظر إليه، ولا شك أن هذا ضلال مبين. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في متنه وهو سبحانه يحب المتقين إلى قوله ولا يحب الفساد كما تقدم، تقدمت أدلة ذلك وبيان ذلك، لكنه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام يريد بهذا الكلام الرد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو أنهما متلازمتان كما يقوله الجبرية والقدرية، وقد دل على الفرق بينهما أدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، وأيضا دل على ذلك الإجماع والفطرة، وقد تقدم هذا. إذن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحد ولا هما متلازمان، بل قد يشاء الله جل وعلا ما لا يحبه، وأيضا هو جل وعلا قد يشاء يحب ما لا يشاء كونا، فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده، ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. الثاني كمحبته لإيمان الكافر والفاجر، ولو شاء ذلك لا وجد من هؤلاء الإيمان، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأهل الكتاب والسنة يقولون بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل. ثم يقول رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال جل شأنه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، وفي يعني بعض النسخ حكمها ومصالحها. انتهى كلامه رحمه الله. من ما سبق من هذا الكلام يتبين لنا أن العبد وفعله كلاهما مخلوقان لله جل وعلا، كما نص على ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: والله خلقكم وما تعملون. فالعبد إذن يفعل حقيقة، وهو وفعله مخلوقان لله جل وعلا. وفي هذا الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له أصلا، وأن إسناد الأفعال إليه من قبيل المجاز، يقولون فهو مجبور على أفعاله وهي واقعة بغير اختياره، والمحرك له غيره، هكذا تقول الجبرية. يقولون إن العبد آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الريح وحركات المرتعش، وأيضا هم قد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم يعني الرجل المجبور، وهم يعتقدون أنهم مجبورين على أفعالهم، يغلون فيقولون إن هذه الأفعال التي نحن مجبورين عليها كلها طاعات، سواء كانت خير أو شر، معصية أو طاعة، لموافقتها للمشيئة والقدر. وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه. وفي ذلك أيضا في كلام رحمه الله أيضا الرد على الفرقة المقابلة، ما هي؟ نعم، فرقة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، وأنها يعني الأفعال واقعة بمشيئة العباد وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، فشابه المجوس. وتقدم فساد، وتقدم بيان فساد هذا القول والأدلة على فساده كثيرة، منها حديث يعني حذيفة، تقدم من ذلك تقدم الأدلة على فساد هذا القول من كتاب الله. من السنة من ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته، رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وصححه ابن حجر في الفتح والألباني وغيرهم. فالله جل شأنه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته، وأطبق على ذلك الصحابة والتابعون، وأيضا أطبقوا على ذم تلك الفرقة أو تلك الفرق وتبديعها وتضليلها. أما القدرية فقد بين أئمة الإسلام شبههم بالمجوس ومخالفتهم للعقل والفطرة. وقول رحمه الله تعالى والعبد هو المؤمن والكافر إلى آخره، فيه نسبة أفعال العبد إليه، فالعبد هو المؤمن والصائم والمصلي، والله جل وعلا يعاقبهم ويثيبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة. يدل على ذلك قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعبد هو الفاعل حقيقة، والله خالقه وخالق فعله. قال تعالى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال إن الذين كفروا بآياتنا، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآيات التي ذكرناها فيها دلالة ظاهرة على نسبة أفعال العبد إليه، فالعبد حقيقة، في الحقيقة هو المصلي والصائم. ثم هل يليق بالله جل وعلا أن يعاقبهم على نفس فعله؟ بل إنما يعاقبهم على أفعالهم هم التي فعلوها حقيقة، كما قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم، فهو الفاعل حقيقة. وقول رحمه الله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، هذا فيه إشارة للردع الجبرية، وقوله والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، ثم قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة. هذا الكلام فيه إشارة للرد على القدرية. إذا الكلام الأول وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة رد على الجبرية، والذي بعده رد على القدرية. إذا الجبرية والقدرية في طرفي نقيض، فالجبرية غلوا في الإثبات والقدرية غلوا في النفي، وهدى الله جل وعلا ولله الحمد أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم، وأيضا لهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله جل شأنه، فهي تابعة لها. يقول رحمه الله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. يقصد بالدرجة هي أن الله خلق العبد يعني، وخلق فعله، وأن العبادة فاعلون حقيقة، هذه يكذب بها عامة القدرية. أو أكثرهم، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني كما تقدم بيان ذلك. سموا مجوس هذه الأمة لمضاهاة قولهم قول المجوس، كما تقدم يعني بيان ذلك وسبب المشابهة. وأحاديث القدرية المرفوعة التي فيها إثبات المشابهة للمجوس ذهب كثير من أهل العلم إلى ضعفها، وقالوا إن الذي يصح منها هو الموقوف فقط. وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء، لكن من أنكر العلم القديم فنص الجمهور على تكفيره، إنما الخلاف في الفرقة التي أقل غلوا. مسألة: ما الجمع بين قولنا إن الله هو الذي يشاء جميع الأشياء وأنها لا تكون إلا بقدره ومنها خلق أفعال العباد، وبين نسبة الأفعال لأصحابها وكون الإنسان له مشيئة وقدرة يختار بها؟ ما الجمع بين هذا؟ الجواب على ذلك أن يقال بأن جميع الأشياء الناتجة من أفعال الخلق، انتبه لهذا الجواب فهو دقيق، نقول إن جميع الأشياء الناتجة من أفعال الخلق لا تكون تحديدا إلا بأمرين: الأول الإرادة الجازمة، والثاني القدرة التامة. فإذا اجتمع كاد المفعول وحصل الشيء. ولذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع الحركة ويبعد عنه مطلبه من شراب أو غذاء، فإنه لا يستطيع أن يصل لما يبعد عنه. لماذا؟ لأنه فقد القدرة مع وجود الإرادة. وقد يكون الغذاء قريبا منه قادرا عليه، لكنه لا يريده ولا يشاءه، فحينئذ لا يأخذه. لماذا؟ لعدم إرادته في أخذه. والقدرة والإرادة مخلوقتان، فإذا كانتا مخلوقتين صار ما ينتج عنهما ماذا؟ صار ما ينتج عنهما مخلوقا. فعلى هذا فالله خالق فعل العبد، لأنه خلق له القدرة والإرادة، وفعل العبد لا يكون إلا بهذين الأمرين. ثم قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، أي يغلو في مرتبة الخلق والمشيئة قوم من أهل الإثبات، وهم من الجبرية، حيث غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله جل وعلا هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم. وتقدم الكلام على هذا، على هذه الفرقة. وإمام هؤلاء، إمام هذه الفرقة، هو الجهم بن صفوان الترمذي، ولا شك أن هذا قول باطل وفاسد، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطشي وحركة المرتعشي، فنعلم بأن الأول الباطش يكون ذلك باختياره دون الثاني، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، هذا أيضا رد ثاني، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا أيضا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة. إذن الرد كالتالي: نقول بأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش، ونعلم بأن الأول يكون ذلك باختياره والثاني لا يكون باختياره، ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة، مثل صلى وصام وكتب، بخلاف مثل يعني قولنا طال واسود لونه ونحو ذلك. فالنصوص في هذا قطعية، وهي تنفي هذا المعتقد. قال ربنا جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هؤلاء الجبرية: وهؤلاء خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طريق الهجرتين. وهذا الأثر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي عاصم، لكن فيه مقال من جهة الصحة والضعف. لكن الذي يهمنا الآن أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو ما تقدم من أن الإيمان بتلك الأمور المراد بها الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهي صادرة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكاثرت بذلك الأدلة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كلامه: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، أي أن هؤلاء الجهمية الجبرية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجذماء فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، وهو يريد بذلك إنكار الرحمة والحكمة. ولا شك أن يعني أدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب وترده. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على رد هذا المذهب بكلام واسع ووافر في كتابه مفتاح دار السعادة، وبين فساد هذا الأصل وهذا المذهب من نحو 60 وجها. وأيضا أشار إلى ذلك في طريق الهجرتين. فالذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعال الله جل شأنه وشرعه وقدره. فما خلق شيئا سبحانه ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة، وإن تقاصرت عنها العقول، والأدلة على إثبات ذلك كثيرة جدا، كثيرة وظاهرة. فإنه سبحانه حكيم وهذا الحكيم هو الذي شرع الأحكام، ولا يشرعها إلا لحكمة بالغة ومصلحة ظاهرة، ولا يخلق جل شأنه شيئا من باب العبث، ولا يخلق خلقه سدى. يقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وأيضا يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وأيضا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وهنا نكون ختمنا الكلام على ما يتعلق بالقضاء والقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.